السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان من لا تراه العيون ولا تخالفه الظنون ولا يصفه الواصفون. سبحان من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. سبحانه وتعالى تكونت بقدرته الأشياء وتوالت برحمته الآلاء وانشقت بحكمته الأرض عن السماء وكتبت بمشيئته السعادة والهناء. فيرحم من عباده من يشاء وإليه تقلبون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يا أيها الماء المهين من الذي سواك ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد ولاك ومن الذي من نعمائه قد غزاك ومن الذي من الكروب قد نجاك ومن الذي شق العيون فأبصرك ومن الذي بالعقل خلق لك أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. يا واحدا ما له ثاني يا من إذا قلت يا مولاي لباني أعصاك تذكرني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني. والصلاة والسلام على سر الأسرار ونور الأنوار النبي المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون من أراد مؤنسا فالله يكفيه ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه ومن أراد واعظا فالموت يكفيه ومن لم يكفيه شيء من هذا فالنار تكفيه. أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعيش مع حضراتكم ونواصل هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك في أيام طيبة مباركة أيام استجابة الدعاء عند الله وأيام المغفرة والرحمة عند أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وفي ليلة تكريم الكريمة الراحلة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين هيا بنا تضغ الآذان وتهتز القلوب والأفئدة لأن القارئ الكريم سيشنف الآذان بآيات رب العالمين. تعيشون مع حسن الصوت دقة الأداء روعة التلاوة سفير من سفراء القرآن الكريم وسليم البيت القرآني. هيا بنا نعيش مع نقيب قراء الشباب في جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعات الخارجية والإذاعة والتلفزيون العربي وعضو اتحاد نقابة القراء في جمهورية مصر العربية الشرعية بيننا نعيش مع دقة الأداء وروعة كلام رب العالمين. ستعيشون مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة وفضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد عمر الذي سيعيشنا مع أحسن القصص الذي نزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو الله معي بقلوب خالصة أن يفيض رب العالمين على القارئ الكريم وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإنه ولي ذلك والقادر عليه فمع كتاب رب العالمين. من الشيطان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لا Thank you. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند قالت الأعراب آمنا قل ولا والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء والله بكل شيء إن

والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان صادقين. قل لا تمنوا علي بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن والله بصير بما تعملون. جديدة. يا من عليك أن أسلم كل هذا شيء عجيب. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنينا وزيننا كيف بنينا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وألقينا فيها رواسي أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشوا مع أحلى كلام ينطقه اللسان وأحلى حديث تسمعه الآذان والحق ما شهدت له الأعداء إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبط وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين فاهتزت القلوب ولانت الجلود ودمعت